أنا القاهرة. المسابقة الثقافية تقدمها اليوم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، كل عام وأنتم بخير. نبدأ دورة إذاعية جديدة تقدم لكم فيها إدارة البرامج الثقافية مسابقة ثقافية تدور كل يوم حول موضوع مختلف. يوم السبت لغز لغوي أقدمه لكم جيهان الريدي. يوم الأحد من هو يقدمه الزميل سعد عطية. يوم الثلاثاء ستدور مسابقتنا عن كتاب وعن مؤلف الكتاب، يقدم لنا المسابقة الزميل عزت سعد الدين. يوم الأربعاء زيارة لمكان تصحبنا فيها الزميلة براء المطيعي. ونتلقى اتصالاتكم الهاتفية على تليفون رقم 257-92-303. رقم التليفون مرة أخرى 257-92-303. نسعد بالتواصل معكم، فكونوا معنا. وتعالوا نبدأ أولى مسابقاتنا باللغز اللغوي. إذا قلت لكم أصدقائنا في الشتاء أحب التطلع إلى السماء لأرى النمرة، هل أصابتكم الدهشة من كلماتي؟ وهل تتساءلون عن تلك النمرة التي أراها في السماء؟ وهل تقولون إن هذه النمرة نراها فقط في حديقة الحيوان لا في السماء؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن النمرة التي نراها في حديقة الحيوان هي أنثى النمر. أما النمرة التي أراها في السماء وأحب التطلع إليها في الشتاء فهي؟ أنتظر توقعاتكم وإجاباتكم واتصالاتكم على تليفون رقم 257-92-303. رقم التليفون مرة أخرى 257-92-303. حظا سعيدا للجميع. مستمعي الكرام، سألتكم في الجزء الأول من المسابقة عن تلك النمرة التي أراها في السماء والتي أحب أن أتطلع إليها في الشتاء، وقلنا إن النمرة التي نعرفها جميعا هي أنثى النمر والتي نراها في حديقة الحيوان. لكن المعجم الوسيط يقول لنا إن كلمة النمرة تعني أيضا القطعة من السحاب تتكون من قطع صغار متدان بعضها من بعض. وعلى هذا فحين قلت لكم في الشتاء أحب التطلع إلى السماء لأرى النمرة، فأنا أعني في الشتاء أحب التطلع إلى السماء لأرى القطع الصغيرة من السحاب التي تتكون بشكل متدان بعضها من بعض.